يؤمن الرجوع الاهلي بدل ان يحرز الغنيمة التي كان يطلبها في هذه في هذا التنقيب. وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. هنا احتمالات في قوله تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيط. فنقبوا الاحتمال الاول ان تكون واو الجماعه عائده الى قرن الى قرن يعني هؤلاء القرون الماضيه وكما هلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد يعني هؤلاء القرون نقبوا في البلاد ضربوا فيها وساروا وطافوا اقاصيها هل من محيط. هل كان لهم بتنقيبهم في البلاد من معدل عن الهلاك الذي وعدوا به لتكذيبهم الحق؟ يعني هل هذا نجاهم من عذاب الله؟ والضمير على هذا في نقبوا للقرن الذين هم اشد بطشا. جوز عرض الضمير فنقبوا الى هؤلاء المشركين يعني ان الواو تعود الى ايه هم في قوله قبلهم قبلهم يعني قبل مشركي مكة. فنقبوا في البلاد يعني ان مشركي مكة ساروا في اثارهم في بلاد القرون ساروا في اثارهم في بلاد هؤلاء القرون الذين اهلكهم الله سبحانه وتعالى. فهل رأوا لهم محيطا حتى يتوقعوا مثله لانفسهم هل من محيط؟ قال ابن جرير وقرأت القراء قوله فنقبوا بالتجديد وفتح القاف على وجه الخبر عنهم وذكر عن يحيى بن يعمر انه كان يقرأ فنقبوا في البلاد فنقبوا على وجه التهديد والوعيد اي خوفوا في البلاد وترددوا فيها فانكم لن تفوتونا بانفسكم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ان في ذلك اي في اهلاك القرون التي اهلكت من قبل قريش لذكرى لمن كان له قلب اي لتذكرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الامة فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفا من ان يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد او القى السمع اي اصغى للاخبار عن هذه القرون التي اهلكت بسمعه وهو شهيد اي حاضر القلب متفهم لما يخبر به عنهم غير غافل ولا فاهم. هذا على ان شهيد من الشهود وهو الحضور والمراد المتفطن لان غير المتفطن كالغائب ويمكن ان يسمع الكلام لكنه غير لكنه ساهل لاهن غافل عن معانيه. فاشترط امرين لمن او القى السمع وهو شهيد يعني هو حاضر الذهن متفهم متفكر او شهيد بمعنى شاهد او القى السمع وهو شهيد يعني شاهد يعني شاهد ذهنه شاهد ذهنه او هو من الشهادة والمراد شاهد بصدقه اي مصدق له لان الذي ينتفع به هو المؤمن المصدق له او هو كناية عن المؤمن. اما قوله ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد قيل ان او هنا لتقسيم المتذكر الى سائل وسامع ان الشخص الذي يعني يحصل التذكره والانتفاع بالموعظه اما ان يكون هو نوعان المتذكر نوعان اما سال واما سامع. سال لمن كان له قلب وهو التالي او القى السمع وهو شهيد وهو السامع او الى فقيه ومتعلم لمن كان له قلب وهو ايه الفقيه اما المتعلم او القى السمع وهو شهيد او الى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاصر محتاج للتعلم. يعني كلمة او القى السمع معناه انه يسمع العلم ايه من غيره او القى السمع يسمع من غيره وهو شهيد. أو إلى عالم كامل للسهداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وهو إيه لمن كان له قلب وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر

فتشهد بصحتها لعلمه بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني إسرائيل. قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة. وهو شهيد يعني إيه؟ وهو حاضر شهيد من المشاهدة. أما على القول قول قتادة من الشهادة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبر. وقال الزجاج معنى من كان له قلب من صرف قلبه إلى التفهم، ألا ترى أن قوله ثم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع، كما قال الشاعر أصم عما شاءه سميع. ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه أو ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألق إلي سمعك أي استمع لي. يعني للأسف الشديد للأسف الشديد نحتاج نضرب مثلا فيه كثير من الظلم للحقيقة، وهو أننا نتخيل الناس الذين يمكثون أمام مثلا مباراة كرة القدم أو التمثيلية موقف حرج متأزم، ماذا يفعلون لو صاح طفل أو واحد حرك رجليه أو تعل أو كح أو تكلم بكلام، فيسكتونه وينصتون يصمتونه وينكرون عليه بحيث لا يفوت عليهم كلمة واحدة من الممثل أو المتكلم أو كذا أو اللاعب الذي يلعب حتى يعني يشاهدوا ما الذي سيحصل في هذه اللحظة الحاسمة. فالأسف الشديد نقول لو أننا ونحن نتلو القرآن كنا بهذا الحضور وكنا بهذا الخشوع وكنا بهذا الحرص على إلقاء السمع لكل كلمة تقال لا تغير حالنا تماما مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات الله. فيعني نتذكر هذا الكلام المؤلم ونتذكر كذلك كلمة موجعة قالها بعض السلف رحمه الله: رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي كله نعل يعني غالي الثمن أو مرتفع السعر خاصة في ومع انتشار النصوص الذين يعني يطلقون النعال وأمتعة الناس من المساجد. ترى كيف يحتاط لهذا النعل وكيف يكون وكيف يضعه في مكان بحيث يحرسه من أن يضيع. فإذا كان هذا في النعل ومع ذلك في الدين يفرط في دينه ولا يبالي وينتهك حرمات الله عز وجل ولا يبالي، فمما يؤسف له أننا نحتاج في هذا الزمان إلى تذكير بهذه المذكرات الموجعة المؤلمة التي يعني تقرب المعنى إلى الأذهان. ولع الناس الآن بالتمثيليات ومباراة كرة القدم وهذه الأشياء والرياضات وغير ذلك، انظر كيف يعني ما سلوكهم أثناء الاستماع للتمثيلية أو الفيلم أو كذا، وما سلوكهم أثناء المباريات خاصة في اللحظات الحاسمة التي سيحرز فيها الهدف أو يصنع فيها كذا أو كذا. استحضر كيف يكون خشوعهم وإنصاتهم، بل أحيانا ولا حول ولا قوة إلا بالله دعائهم يرفعون أيديهم إلى السماء وتنطق يعني تهتف الجماهير يا رب يا رب، كأنما يدعون بفتح بيت المقدس أو باستعادة فلسطين أو بكذا أو كذا، يا رب يا رب. ففي ساحات اللعب واللهو يستغيثون بالله سبحانه وتعالى يا رب يا رب، والمسلمون كما ترون يعني مفردون في أفاق الأرض يعانون ويعذبون في السكان أو في غيرها، ونحن نهتم بهذه الأشياء ونقول يا رب يا رب، وبعضهم يدين التكسى واللي بيطلع زوجته واللي يفعل كذا وكذا أو زوجته طبعا تطلعه وتقول له إيه علي الخلع منك. كل هذا بسبب يعني هذه الايه هذه الاشياء. فالشاهد يعني انا اقرب المثل فقط، يعني تخيلوا هذه المواقف وحالنا حينما نتلو كتاب الله تبارك وتعالى لنتامل هذه الآية: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المقصود لكل قلب، يعني ما هو ما من انسان الا له قلب، لا المقصود لمن كان له قلب يعني ايه يفهم به ويعي به ويعقل به، والا فإن القلب هو محل الوعي والفهم، فإنها لا تعمل أبطار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإيه من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها فلهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلما عطلوا